تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله الذي يسر لنا هذا المجلس وهذا اللقاء إخوان لنا لنتذاكر ما ينفعنا في ديننا. والله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى: سيذكر من يخشى. وهذه كلمة نتواصى فيها ونوصي بعضنا بعضا بذلك عملا، بقوله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه، لأن يوصي المؤمنون بعضهم بعضا، هذا من أخص صفات أهل الإيمان. كما قال جل وعلا: قد بين لنا، الله بين في كتابه وبين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الحق، وحذرنا من خلافه في أدلة ونصوص كثيرة. فمن ذلكم قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا الداء والدواء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عندما قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هاتان الوصيتان، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وصيتان عظيمتان. أما الأولى فتكفل النجاة في الآخرة وهي تقوى الله، وأما الثانية وهي السمع والطاعة ففيها صلاح الدين والدنيا. فإن بالسمع والطاعة لولاة الأمور تنتظم أحوال العباد وتنتظم أمور دينهم وأمور دنياهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء. فما هو الدواء؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي حديث حذيفة قال حذيفة لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل في آخر الزمان من الفتن، قال: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبين صلى الله عليه وسلم ذلك كما في الحديث الصحيح، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي من كان على ما كان عليه اليوم أنا، هي من كان على ما كان عليه، ما كنت عليه اليوم أنا وأصحابي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية، في رواية أخرى: هي الجماعة. إذن حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق، وأمرنا بالاجتماع على الحق وعلى السنة. هذا هو الذي ينجي بعد الله عز وجل ويعصم من الفتن. فهناك فرق كثيرة بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت تظهر الفرق شيئا فشيئا وتزداد، وكل فرقة تدعي أنها على الحق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أهل الحق بأوصافهم وسماتهم وعلاماتهم. ولا زالت هذه الفرق تنشأ جيلا بعد جيل وتتكاثر، بل إن هذه الفرق البعض منها يتلبس بلباس الإسلام، يتلبس بلباس الإسلام ويرفع شعارات ظاهرها الرحمة وباطنه فيه العذاب، كأن يرفع شعار الجهاد الذي ظاهره جميل، ولكن ماذا يريد من ورائه؟ يريد من ورائه أمور منكرة، ويريد من ورائه تفريق الجماعة. ومن تلكم الفرق الضالة المنحرفة هذه الفرقة التي تسمى السرورية، وهي فرقة تولدت من رحم جماعة الإخوان المسلمين المعروفة التي هي مصنفة في هذه الدولة من الجماعات الإرهابية، وهي كذلك تاريخها يشهد بذلك، وواقعها يشهد بذلك، وكتبها ومنظروها يشهدون بذلك. نشأت هذه الفرقة السرورية من رحم الإخوان على يد رجل يقال له محمد ابن سرور زين العابدين، وهو سوري الجنسية، نقم على جماعة الإخوان بعض المخالفات الفرعية، ولكنه استمر على ما عليه جماعة الإخوان من المخالفات العظيمة في الأصول، في مخالفتهم لأهل السنة في السمع والطاعة وفي التحزب وفي غير ذلك من مخالفاتهم الكثيرة، ولكنه حاول أن يتخذ منهجا يوفق فيه بين أهل السنة وجماعة الإخوان. لما لم يتقبل الشباب في هذه البلاد بالذات ما عند جماعة الإخوان من الانحرافات، جاء هذا الرجل يعني يعمل شيء من التحسينات الشكلية لجماعة الإخوان ولمنهج الإخوان، لكن بتحسينات يمكن أن يقال عليها ظاهرها السنة، فبدأ يهتم في الظاهر بالعقيدة، وهذا خلاف ما عليه جماعة الإخوان. بدأ يهتم مثلا بالعلم الشرعي، بدأ ينتقد على بعض منظري الإخوان كسيد قطب بعض الأمور، لكن عندما تنظر في حقيقة منهجه فإذا هو ينتقد على الإخوان الأشياء الشكلية وهو معهم في الأصول، فينتقد على الإخوان عدم اهتمامهم مثلا بالعقيدة، ثم هو يهتم بشيء من العقيدة كمثلا الأسماء والصفات وما أشبه ذلك، ولكنه يأتي إلى مزلق خطير في العقيدة مثل الحاكمية والحكم، ويقرر فيه مذهب الخوارج تماما، وهو تكفير المسلمين والخروج على الحكام، يقرر فيه هذا باسم ماذا؟ باسم توحيد الحاكمية، سميه توحيد الحاكمية. يأتي مثلا ويقلل من مسألة الشرك وعبادة غير الله ودعاء غير الله ويهون منه، بل يقول في أحد كتبه إن كتب العقيدة كتب جافة، ويقول هو وأتباعه انتهينا من شرك القبور ونحن الآن في شرك القصور. ماذا يريد بهذا الكلام؟ يريد أن يهون من الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ودعاء غير الله، ويؤيد ما يسميه بشرك القصور، يعني الذي هو ينافي توحيد الحاكمية كما يزعم، ويتخذ من ما قد يحصل من الحكام من الأخطاء ومن المخالفات والانحرافات، يتخذ من ذلك تكئة للإثارة عليهم والثورة عليهم والخروج عليهم باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما فعل أسلافه من الخوارج تماما. لكن الإخوان يخرجون مطالبين بالديمقراطية وما أشبه ذلك والسرورية بحجة أنهم يريدون أن يكون الحكم لله، وأن هؤلاء الحكام لا يحكمون الشرع، وأن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر مطلقا. والحقيقة أن المسألة فيها تفصيل، قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كان الخوارج يستدلون بهذه الآية على كفر الصحابة وأنهم حكموا الرجال، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرد عليهم ويقول ليس الكفر الذي تعنون ولكنه كفر دون كفر. ابن عباس كان يقول لهم هل الكفر في الآية ليس الكفر الأكبر، وإنما هو كفر دون كفر، فليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكفر الكفر الأكبر، لا، بل المسألة فيها تفصيل، قد يكون كفره كفر أكبر إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن هذا الحكم الذي هو غير حكم الله أفضل من حكم الله، أو أنه مثل حكم الله، أو أنه مساوي لحكم الله، هذا كفر أكبر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن حكم الله هو الواجب وهو الأفضل والأحسن، لكنه حكم بغير ما أنزل الله لشهوة، لطمع في دنيا، لخوف، لحرص على منصب، لكرسي، فهذا لا يكفر الكفر الأكبر. فهذا الرجل أحيا مذهب الخوارج باسم توحيد الحاكمية. من أساليبهم أنهم يحاولون ذكر مساوئ الحكام وأخطاءهم في المجالس وفي المنابر، إما تصريحا إن وجدوا فرصة، أو تلميحا وهمزا ولمزا وإغارة للصدور. من علاماتهم أنهم يهونون من الكلام في الجماعات والتحذير من الجماعات المنحرفة، ويقولون عبارتهم الشهيرة يا أخي الساحة تسع الجميع، هكذا يقولون الساحة تسع الجميع، يعني كل احنا ندعو إلى الله، الإخوان، السرور، التبليغ إلى آخره. لماذا يقولون هذا الكلام؟ حتى يمرروا منهجهم الفاسد. من أساليبهم تلميع أهل البدع والتهويم من البدع وأهلها، فتجد الشاب الذي على السنة ينشأ معهم يغروه بالاستماع لأناس مخالفين في الاعتقاد وعندهم مخالفات، بحجة أن هذا الشيخ نفع الله به إما في جانب الرقائق أو في جانب كذا أو في جانب كذا. فتجد هذا الشخص يستمع لهؤلاء، وهؤلاء كثير منهم يحمل عقائد فاسدة فيتأثر بهم. وكم من الشباب لم يكن يعرف كثير من العقائد الفاسدة حتى استمع لهؤلاء، ومن الذي أغراه بالاستماع لهؤلاء؟ هم هؤلاء السرورية عندما قالوا إن هذا الشيخ الفلاني أو الداعي الفلاني نفع الله به وحثوا على الاستماع إليه، وهم يعلمون ما عنده من المخالفات، ولكن فقط لأنه يجتمع معهم في الخروج والثورة ومحاولة إثارة الناس على ولاة أمورهم. فهذه الجماعة تتخفى، ترى شكله سنة في أمور شكلية، ولكن عندما تدخل معه في نقاش كلام عن السمع والطاعة لا تجد منه إلا مذهب الإخوان ومذهب الخوارج. تجدهم حتى في التعامل مع العلماء يظهرون التبجيل لهم والحب لهم، علماء السنة كابن باز وكابن عثيمين وفوزان، لكن يأخذون من أهل السنة ما يوافق ما لا يخالف أهواءهم. فتجدهم ينشرون كلام الشيخ بن باز مثلا في الربا، كلامه في السفور والتبرج، كلامه في الصلاة، كلامه في الزكاة، كلامه في الطهارة، ينشروه، ما عندهم مشكلة في هذا. لكن لا ينشرون كلام الشيخ بن باز في الثناء على هذه الدولة، لا ينشرون كلام الشيخ بن باز في بيان منهج أهل السنة في الخروج وأنه لا يجوز الخروج على الحكام، لا ينشرون كلام الشيخ بن باز في التحذير من الجماعات. فهم كما قال الله عن اليهود قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، يظهرون من فتاوي العلماء، من فتاوى العلماء الذين يثق الناس في علمهم ودينهم ما لا يتخالف مع منهجهم. فإذا قلت لهم كيف نستمع من الشيخ بن باز لحكم الطهارة، نأخذ الفتوى في حكم الطهارة والصلاة والزكاة والحج، فإذا جاء قضايا الأمر المعروف والنهي عن المنكر والسياسة والجهاد قالوا لا، هؤلاء لهم مشايخ آخرين، هؤلاء الشيخ بن باز وأمثاله لا يفقهون الواقع، في مشايخ آخرين هم يفقهون الواقع ويحرفون الطالب إلى هؤلاء المشايخ الآخرين. فتجد فقط يتعلم من مشايخ السنة الصلاة والزكاة والصوم في الشيخ بن باز. فإذا جئت إلى المسائل أخطر، سائل عقيدة، لا تجده يعرف كلام الشيخ بن باز في هذا الباب بسبب هذه التربية التي تلقاها من هؤلاء. الذي أمرنا بالصلاة والصوم والزكاة عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرنا بطاعة ولاة الأمور، هو الذي أمرنا بهذا، هو الذي أمرنا بهذا. لماذا تخرجون الأحاديث التي فيها الأمر بالصلاة والزكاة وهذا عمل طيب، ولا تظهرون الأحاديث التي تأمر بلزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولاة الأمر؟ أليس هذا قاله الرسول وهذا قاله الرسول؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ من أساليب السرورية وصفاتهم اللمز والطعن في دعاة السنة. إن كان هذا الشخص غير معروف، نكر طالب علم كغيره، فهم يهاجمونه بأبشع أنواع الهجوم ويثيرون عليه الناس ويجيشون عليه الناس ويرمونه بما ليس فيه ويكيدون له الكوائد. وإن كان هذا الشخص علم من الأعلام ما يستطيعون الكلام فيه، فيبدأون باللمز والطعن بحجة أن هؤلاء العلماء مثلا أهم علماء كبار لكن ما يفقهون مسائل السياسة والواقع، أو أنهم عملاء. وقد سمعنا من بعضهم بدل ما يقول هيئة كبار العلماء ماذا يقول؟ يقول هيئة كبار العملاء. ويقول إذا سمع شخص يأمر الناس بالسمع والطاعة لولاة الأمر يقول أنت مباحث، هذا ولا لا؟ عسى إيش أعطوك؟ أعطوك شيء، ويبدأ يهمز وهكذا. والمقصود أن هؤلاء متخفون باطنيون، لهم ظاهر ولهم باطن، وهذا ما خلاف ما عليه أهل السنة. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما قد اجتمعوا ويتناجون بالعلم فيما بينهم دون الناس فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، أعلم أنهم على تأسيس ضلالة، فلهم مجالسهم السرية ولقاءاتهم. مما من الأشياء التي تعرفها به تعرف هؤلاء بها أنه لا يعجبهم الكلام والنقد للجماعات الحزبية كالإخوان المبسين والتبليغ والسرية، يتضايقون من الكلام في هذه الجماعات. وقد قال أحد السلف رحمه الله عندما سئل من السني، قال: السني من إذا ذكرت الأهواء عنده لم يغضب لشيء منها. يعني إذا ذكر عنده أي فرقة من فرق أهل الأهواء والبدع لا يغضب. ليش تزعل؟ لماذا تزعل إذا تكلم شخص في التحذير من الإخوان المفلسين؟ لماذا تزعل إذا حذر شخص من كتب سيد قطب؟ سيد قطب عندهم هذا يعني مقدس، ينتقد كذا في كذا ولا يتعرضون لأخطائه الكبرى في العقيدة وفي تأسيس فكر الخوارج وتنظيره والتقعيد له. والمهم أنهم متخفون، وكيف تعرفهم بعد توفيق الله؟ بالعلم. بأي علم؟ بالعلم الصحيح من أهل السنة. إذا عرفت الحق عرفت أهله، ولا بد أن تعرف وتتعرف عليهم، لقوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ويقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهذه الآية وهذا الحديث أصل في وجوب معرفة أصحاب العقائد الفاسدة والمناهج الضالة والأفكار المنحرفة، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر دعاتها ومنظروها والداعون إليها، وهم في طرق وأساليب خفية وظاهرة بحسب الوضع يتكيفون. فهم حربائيون يتلونون ويتشكلون، ومتى وجدوا الفرصة أظهروا ما في قلوبهم من الحقد على ولاة الأمر والطعن فيهم وإغار صدور الناس عليهم. طريقة المناصحة الشرعية عند أهل السنة كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فلا يبديه للناس علانية، وليأخذ بيده ولينصح فيما بينه وبينه، فإن قبل وإلا أدى الذي عليه. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف الصالح التشهير بعيوب الولاة من على المنابر. فالطريقة التي يسلكها أهل السنة في مناصحة ولاة الأمور فيما بينهم وبينه بالوصول مشافة أو بالكتابة أو بالاتصال بالعلماء، هذه هي الطريقة السلفية. هؤلاء لا، يقف الواحد على المنبر أو في المجلس ويبقى ينتقد في فلان وفلان والحاكم، ويبقى يعيب ويسب لأجل باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتخذه شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل أن يقدح في ولاة الأمور ويثير الناس عليهم ويملأ صدور الناس عليهم. فإذا جاءت الفرصة وحانت فرصتهم قلبوا الناس وشجعوهم على المظاهرات والخروج والثورات. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمورنا في هذه البلاد وفي كل بلاد المسلمين، للعمل بكتابه واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان على الحق والهدى، وأن يعيذهم من أسباب الفتن والتفرق، وأن يثبتنا جميعا على الحق والهدى، وأن نموت وأن نحيا ونموت على ذلك. نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا، وأن يزيدهم هدى وتوفيقا وصلاحا، وأن يجعلهم مفاتيح لكل خير مغاليق لكل شر، وأن يرد كيد من أرادنا وأراد ولاة أمورنا وأراد المسلمين بشر. نسأل الله أن يرد كيده في نحره، وأن يكفينا ويكفي المسلمين شره. اللهم آمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. جزاكم الله خيرا. اعذرونا. يعني لها طريقة.